وحدي ضلال أطفال. ليالي فوي غني مبتهج فرحان، يرسل الألحان في سرور نشوان، يرسل الألحان في سرور نشوان، وفي نفوس الناس يغضى الأفراح، يغضى الأفراح. والنسيم بيروح على زاهي الفاح،